أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا محمد عبده ورسوله إنما جاء بحق من ربه استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين اللهم يا ربنا يا مولانا أنزلنا منزلا مباركا متخلا منزلين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مسرفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فهنالك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلى المسرفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع عزره على الله وكان الله غفورا رحيما فإذا غرقتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم قل للذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ملة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاب مهين فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان حوانا نذيرا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى

شبه لهم